بفرح لما بشوفك دايما كل ما اشوفك بفرح وهعمل ايه قرب قلبك ليا من قلبنا وعنايا واللي انت تؤمر بيه بالشكل ده من قول من قول ايام حب وكده ولا يوم هيفوت كده وتعيش وتحبني يا حبيبي ماليش انا غيرك انت وحبنا ومعاك هفضل هنا ما خلاص طمنتني بالشكل ده ايام حب وكده ولا يوم هيفوت كده وتعيش وتحب ايام حب وكده ولا يوم هيفوت كده وتعيش وتحبني يا حبيبي ماليش انا غيرك انت وحبنا